علامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال رحمه الله تعالى: قاعدة شريفة عظيمة القدر، حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبيه. هذا العنوان قاعدة شريفة عظيمة القدر، حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبيه. فيا ترى ما هذه القاعدة العظيمة التي حاجة الإنسان إليها تتقدم كل حاجة؟ قال رحمه الله: اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي من جنس النعيم، واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. إذن فكل حي سوى الله عز وجل فهو فقير، فقير إلى أمرين: فقير إلى جلب منفعة يحصل له التلذذ بها، وفقير إلى دفع مضرة يحصل الألم بها. فالإنسان إما أنه إلى لذة يريدها، وإما أنه إلى مضرة يرفعها ويدفعها، فلا بد له من أمرين. الأول هو المطلوب المقصود وهو المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به، فالإنسان في حاجة إليه. والثاني هو المعين الموصل لحصول ذلك المقصود، فأنت تحب شيئا، هذا الشيء لابد له من طريق يوصل إليه، فأنت محتاج غاية ووسيلة، غاية إلى الشيء المحبوب ووسيلة إلى هذا الشيء المحبوب. والمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه، وأيضا أنت تحتاج إلى معين يمنع من حصول المكروه ويدفعه عنك بعد وقوعه، إما يدفعه أولا قبل وقوعه، وإما يرفعه، إما أن يدفعه وإما أن يرفعه، إما أن يدفعه فلا يحصل، وإما أن يرفعه بعد ما حصل. فهنا أربعة أشياء، انتبهم، أربعة أشياء تحصل منها به الفقر، أربعة أشياء لك تحرص عليها دائما: أمر محبوب مطلوب الوجود، هذا واحد بحيث يقع اللذة به. الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، يعني ألا يقع بك. الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب. الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. يبقى عندنا أربعة أشياء. كل واحد فينا يا إخوان ينام ويستيقظ من نومه على هذا الأمر: أنت غاية حياتك محبوب تريده، مكروه وضرر لا تريده. فالمحبوب تريده لوقوع اللذة به، طيب يسقط عليك من السماء أو له وسيلة؟ يبقى أنت إذا محتاج إلى محبوب ووسيلة إليه، الاثنين، ومحتاج إلى دفع ضرر أو رفعه ووسيلة إلى ذلك. يبقى المحبوب ووسيلته والمكروه ووسيلته. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حي سوى الله عز وجل. ليه سوى الله يا أخواني؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يملك أحد ضره فيضره ولا نفعه فينفعه، وإنما الله سبحانه وتعالى غني عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالغنى وصف لازم له سبحانه، والفقر وصف لازم لغيره، انتبهوا، يبقى الغنى وصف لازم له سبحانه، والفقر وصف لازم لغيره. يبقى خالق غني مخلوق فقير، أنت فقير وأنت أصح الناس، وفي باب الصحة وأنت فقير وأنت أغنى الناس مالا، في باب المال وأنت فقير وأنت أكثر الناس أولادا، في باب الولد، يعني أنت فقير في كل شيء حتى في الباب الذي وصفت فيه بالغنى، لأنك في المال وإن كنت غنيا لكن هذا المال قد تعذب به ولا يبارك لك فيه، وأنت في الولد وإن كنت غنيا بالكثرة لكنك فقير إلى الولد الصالح حتى يكون مستقيما ويكون صالحا، وإلا فالإنسان قد يعذب بكثرة ولده وبكثرة ماله وبجمال امرأته. فأنت فقير حتى في الباب الذي تظن نفسك غنيا فيه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حي سوى الله لا يقوم صلاحه إلا بها. انت جاي اليوم ليه؟ ليه يا أخوان احنا جايين وتركنا بيوتنا ومحلاتنا؟ ليه؟ ليه؟ لمحبوب أطلبه ولمكروه أدفعه. محبوبي هو العلم بالله وبرسوله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتحصل لي تزكية نفس، الوسيلة هو هذا العلم، فأنا أريد تزكية نفسي، وسيلة ذلك العلم، تزكية نفسي محبوب لي، هذه التزكية لا تحصل إلا بالعلم، فجئت أحصل وسيلته، وفي نفس الوقت أدفع عني مضرة وهي فجور النفس وبعد النفس عن الرب سبحانه وتعالى، ووسيلة ذلك الجهل. لهذا جئت ألتمس الوسيلة وهي العلم التي تحصل بها الغاية وهي تزكية النفس، وأدفع عني غاية شراهة النفس وضلالها بوسيلة الجهل. إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه. إذا عرف هذا فالمحبوب المطلوب هو المعبود سبحانه، وكل شيء إنما يحب لتعلقه بالله، فصار الله سبحانه وتعالى هو المحبوب وحده. فإن أحببت شيئا فلأنه يقربني إلى محبة الله سبحانه، متفرع عن محبة الله سبحانه، ولهذا العبد ما يحب إلا ما يحبه الله سبحانه. فإن أحببت ما يبغضه الله فهذا طعن في محبتك، فليست المحبة محبة شرعية. فأنا أكره المعاصي، أكره الكفر، أكره البدعة، أكره أهلها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك، وأحب الطاعات وأحب أهلها لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله إلى آخره. قال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن محبتي وبغضي مضبوطتان بإيه؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وكل محبة مع كل محبة تابعة لهذا فهي مطلوبة لأنها محبة في الله ولله، ولا يحب شيء مع الله، فالمحبة مع الله شركية، والمحبة في الله ولله سنية. يبقى المحبة إما لله وفي الله مع الله، إن كانت لله وفي الله فهي محبة شرعية لأنها منبثقة عن إيه؟ عن محبة الله سبحانه وتعالى، وإن كانت محبة مع الله فهي محبة غير إيه؟ فهي محبة غير شرعية، هي محبة شركية. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن الله أثبت لهم إيه؟ حبا له وحبا لغيره، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى من محبة هؤلاء لأوثانهم. وليس أن الذين آمنوا يحبون الندة ويحبون الله لكن محبتهم لله عز وجل أشد، لا، هي لا تكون منهم محبة للند أبدا، ولكن الذين آمنوا وهم يحبون الله سبحانه وتعالى وتعلقون به عز وجل أشد من تعلق أصحاب الأوثان بإيه؟ بأوثانه. هذه تكون محبة مع الله سبحانه وتعالى، وهذه محبة شركية، محبة الولد مع الله. ولهذا قالوا إن إبراهيم عليه السلام إنما ابتلي في ولده إسماعيل لما أمر بالذبح لأنه ذهب بشعبة من قلبه في المحبة فابتلاه الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا كان من أعظم الإيمان أن يقدم العبد مراد الله على مراده، وأن يقدم محبة الله سبحانه وتعالى على كل محبة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ولا امرأتي؟ الله ولا إندي؟ الله ولا خميلتي وخميصتي؟ الله ولا مالي وشهرتي؟ يبقى إذن المحبة لا بد أن يفرغ لها القلب، وهي محبة الله. وكل محبة بعد ذلك، محبة الأبوين، محبة الزوجة، محبة الأولاد، كل ذلك إنما هو تابع لمحبة الله. فإن تعارض شيء من هذه المحبات مع محبة الله قدمنا محبة الله، وهذا دليل على أن المحبة خالصة له سبحانه وتعالى. قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ما دليل محبة هؤلاء يا إخواني لله؟ ها؟ أنهم هاجروا، هاجروا المال وهاجروا الإيه؟ الديار. ولهذا قال سبحانه: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، ليه؟ محبة لله سبحانه وتعالى. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إيه معنى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا؟ لا يجدون في صدورهم حاجة، حرج، ضيق مما فضل الله سبحانه وتعالى به المهاجرين عليه، مما أوتوا يعني المهاجرون. ولا يجدون في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا دليل محبة لله سبحانه وتعالى، وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه. من الذي يعين على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره. إياك نعبد وإياك نستعين، سبحان الله. فإياك نعبد هذه الغاية والوسيلة أيضا، الاستعانة لما تكون بالله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، فإياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين بالله على عبادة الله عز وجل. وما سواه هو المكروه المطلوب بعده، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده، أو المطلوب بعده وهو المعين على دفعه. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده سوى الله عز وجل. طيب من الذي يعينني على دفع هذا المكروه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن إياك نعبد وإياك نستعين غاية وإيه إخواني؟ ووسيلة. فين الغاية؟ نعبد. إيه الوسيلة؟ نستعين. فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. فالأول من مقتضى ألوهيته إياك نعبد، والثاني من مقتضى ربوبيته إياك نستعين، لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة هو الإله الذي يؤله فيعبد، يعني الذي تأله القلوب محبة وتعظيما فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله، ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه مقتضى ألوهية وفيه مقتضى ربوبية. مقتضى الألوهية إياك نعبد لأنها تقتضي تعبدا وتألها وتعلقا من العبد بالرب سبحانه وتعالى، من القلب بالرب سبحانه وتعالى. طيب، وأنا أستعين الله سبحانه وتعالى الذي يوفقني فكما خلقني فهداني، هذا مقتضى الربوبية، وهو الذي يربي عبده، يعني التربية الخاصة، لأن سبق وقلنا بأن التربية إما عامة وإما خاصة. التربية العامة هذه تكون للخلق جميعا، فالله عز وجل يربي عباده كلهم بمقتضى الرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك. الهواء ليس خاص بالمؤمنين، الشمس والقمر ليست تنيرين للمؤمنين دون الكافرين، هذا مقتضى الربوبية العام. لكن الربوبية الخاصة مقتضاها إيه؟ مقتضاها هدايته إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كمال. وللأنبياء والمرسلين أخص ما يكون من الهداية الخاصة، أخص ما يكون من هداية الخاصة. فعندنا ربوبية عامة مقتضاها التدبير، وعندنا ربوبية خاصة مقتضاها الهداية والتوفيق والتسديد، فيهيئ الله ويشرح الله عز وجل صدر عبده لطريق الخير. طبعا الهداية الخاصة دي للمؤمنين، أخص بقى ما يكون من هذه الهداية لمين؟ للأنبياء والمرسلين، فلهم من ذلك على الكمال. وفي القرآن 7 مواضع تنتظم هذين الأصلين، عندنا 7 مواضع تنتظم هذين الأصلين، اللي هو إيه الأصلين؟ اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هو الغاية والوسيلة. إياك نعبد وإياك نستعين هذا واحد، عليه توكلت وإليه أنيب ده 2، عليه توكلت وإليه أنيب. طيب فين إياك نعبد وإياك نستعين فعليه توكلت وإليه أنيب؟ إياك نعبد فين؟ إليه أنيب وعليه توكلت. إياك نعبد تساوي إليه أنيب، وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد فاعبده، وإياك نستعين. طيب عليك توكلنا وإليك أنبنا، الإنابة نعبد والاستعانة عليك توكلنا. طيب وتوكل على الحي الذي يموت وسبح بحمد، فين إياك نعبد؟ سبح بحمد. إياك نستعين توكل على الحي الذي يموت، علي توكلت وإليه متاب، إليه متاب إياك نعبد. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إياك نعبد ها؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. طب وإياك نستعين فاتخذه وكيلا. يبقى دي 7 مواضع احفظها. يبقى عندنا زي 7 مواضع بتوع ايه؟ الاستواء، زي 7 مواضع الاستواء. يبقى عندنا 7 مواضع استواء و7 مواضع إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى ذلك وعندنا مواضع أيضا لا إله إلا الله، فعندنا عديد من المواضع، ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عديدا من المواضع في كتاب في الأصول 3 فقال وتفسيرها الذي يوضحها، وفي كتاب التوحيد أيضا فذكر عدة إيه مواضع، ذكر من المواضع لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ذكر من المواضع موضع آل عمران قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ذكر من المواضع موضع الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ذكر عدة مواضع، ذكر موضع الإسراء والذين تخدم قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يوم أقرب، ونقول أيضا من المواضع موضع الشعراء فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل موضع فيه نفي وإثبات ففيه إيه؟ ففيه لا إله إلا الله. طيب وكل موضع فيه اتباع ففيه معنى شهادة أن محمدا رسول الله، لأن شهادته تقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما إيه؟ إلا بما شرع. ومما يقرر هذا ده يدل على أن القرآن إخواني يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، والقرآن أصلا عبارة عن معاني، هذه معاني كلية كبار، هذه المعاني تتكرر تتكرر. ولهذا منهج دعوة الله سبحانه وتعالى هو منهج القرآن. أنا لا أمل من أن أكرر المعاني، لا أمل. ولهذا هتجد اللي في الكتاب هذا هو نفس مضمون اللي في كتاب طريق الهجرتين، هو نفس مضمون كتاب مفتاح دار السعادة، هو نفس مضمون كتاب الكلمة الطيب، هو نفس مضمون كذا. فالعلم واحد وتتنوع عبارات عرضه وأدلة عرضه وكذا، لكن المعاني واحدة، وهذا لا بأس به ولا غضب. هو ده المطلوب، ليس المطلوب أن تحدث جديدا من عندك، إنما المطلوب أن تذكر وأن تركز على المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي في سنته. ولهذا كم مرة أمر الله بعبادته في القرآن؟ طب خلاص أما يكفي مرة واحدة. ثم كم مرة فصل الله العبادة؟ فمع الصلاة كم أمر، ومع الزكاة كم أمر، ومع الصيام كم أمر، ومع الحج كم أمر، ومع الجهاد كم أمر. والقصص كله الوارد في القرآن إنما هو عرض لأمة، عرض لمجتمع، عرض لأناس على مقتضى الأمر والنهي. فقوم قالوا سمعنا وأطعنا وجاهدوا في الله حق جهاد، هؤلاء استسلموا للأمر. وقوم أعرضوا، هؤلاء اجتنبوا الأمر وارتكبوا النهي. ثم بيان ما في الجنة والنار، فإنه بيان لمن يقوم بالأمر إن امتثل، ولمن يجتنب النهي، ولمن يخالف الأمر ويرتكب النهي. ومما يقرر الإيه؟ الوسيلة توقيفية، بمعنى أنه لابد أن تكون مشروعة، يعني دل عليها الشرع. أما أداء الوسيلة واخد بالك فهذه تختلف، ولكنها راجعة إلى وسيلة شرعية. فأنا مثلا الآن، ولهذا الذين يقولون هل الوسيلة توقيفية أو لا، قد يكون الخلاف بينهم صوري. يعني أنا أقول الوسائل توقيفية، يوم واحد يعترض علي ويقول لي لا مش توقفية، انت الان تتكلم في ميكروفون ولم يكن على عهد رسول الله الميكروفون، انت الان تكتب كتاب ولم يكن هذا على عهد رسول الله، انت الان بتوزع شريط ولم يكن على عهد رسول الله الشريط، انت الان جبت قناة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ايه لهم يا اخواني؟ نقول احنا لا نعترض على هذا، لكن كل ده وسيلة واحدة. ايه الوسيلة الواحدة؟ انني اعلم الامة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، و وعلموا العلم الشرعي عن طريق القلب، هذا نقل عن طريق شريط، نقل عن طريق قناة، نقل عن طريق ميكروفون، هذا لا إشكال فيه. ولهذا الوسائل التوقيفية بمعنى أنها مضبوطة بالشرع، فالدعوة ووسيلتها لابد أن تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم سلف الأمة. فالدعوة علم شأنه شأن أي علم، الدعوة أمر شأنه أي شأن أي إيه؟ أمر من الأمور. نعم. أشهد أن محمدا قال رحمه الله: ومما يقرر هذا، طبعا دي معاني يا اخوان جميله، معاني ماتعه على الحقيقه، هذا علم، هذا هو الايه؟ العلم. المعاني دي يسافر اليها، لو قيل هذه المعاني في المريخ وامكننا ان نصل الى المريخ لما كان هذا غاليا عليها، ولو باع الإنسان كل ما يملك من أجله لما كان غاليا على ذلك عند من يقدره، ولكن قل من يقدر. فإن الصيرفية هو الذي يعرف قيمة الشيء، أما المصروف فلا يعرف قيمة شيء. فرق بين الصيرفي والمصروف، فالصيرفي يقدر، وأما المصروف عن هذا فكيف يقدر؟ قال: ومما يقرر هذا أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته. ولهذا ترى العبادة غاية في الإتقان والحكمة، ليست العبادة آخذة ضربا واحدا، عبادة مالية أو عبادة بدنية أو عبادة قلبية، وإنما العبادات المالية والعبادات القلبية والعبادات البدنية، بحيث تتوزع العبودية على أنفاسك ونبضات قلبك. أعطني لحظة يمكن أن تخلو من عبادة حتى غير المباح، يعني مش نقول مثلا تحويل المباح إلى، لا، حتى المباح احنا بنعتبر المباح الأكل، صح؟ تمام، بنعتبر المباح أكل الشرب ونوم، أن تحولها تقصد بها مراد الله، تقصد الإعانة على طاعة الله، دي باب تاني، ماشي، ده احنا عارفينه من أولى ابتدائي في العبودية، خلاص معروف بالنية. لكن هناك عبوديات أصلا واجبة مش مباحة، بقى عبودية الشكر على هذا الطعام، أليس الشكر واجبا؟ عبودية الصبر على الحاجة، لو أنك لم تجد ما تتنعم به طعاما فتصبر على هذا، فأنت إما فقير صابر وإما غني إيه؟ غني شاكر. إن الله يحب العبد إذا أكل أكلته وشرب شربته أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، خلاص. عبودية افتقار القلب إلى الله سبحانه وتعالى في جلب هذا، تنظر إلى الطعام، سبحان الله العظيم، أنت فقير بكل المقاييس. هقول لكم على حاجة بسيطة جدا جدا، الصبح بس ما عادش ولا مخبز عيش هيطلع عيش، وبعد الصبح وبعد الأسبوع بس، شوف الناس ماذا ستصنع، ناس تعمل إيه يا أخوان؟ ده الخبز فقط، وعندنا عوض الأرز، خد بالك، خلي بس المخابز تتوقف في أسبوع واحد في مصر، شوف ايه اللي هيحصل. بلاش طعام الادميين، لو تيجي البنزين والجاز، مفيش بنزين ولا جاز في كل مصر، تعطلت الحياه، بس وقفت الحياه. طب مفيش كهرباء، وقفت الحياه، مع انه ما كانش ايام النبي لا كهرباء، بس الحياه انما يخرج الله وينعم الله بما تستقيم حياة الناس في كل عصر. كان عندنا الدابة، النهاردة مين يركب الدابة ويروح القاهرة؟ ما عندناش إلا رسائل عن السيارات، وفي ناس الطائرات، لازم أصفار يومية، لازم في مصالح، بقى طائرات بقى قطارات. شوفوا الطائرات القطارات لما حصل في بعض الحوادث إيه اللي حصل، اهتز مجتمع، من عندنا وسائل عديدة أخرى. الشاهد أنك إذا نظرت إلى جاز، إذا نظرت إلى طعام، إذا نظرت إلى شراب، إذا نظرت إلى طائرة، إذا نظرت إلى أي شيء من ذي الأشياء وجدتها من نعمة الله عز وجل. هل إحنا عندنا مصانع بتصنع جاز؟ في مصانع على وجه الأرض الآن بتصنع بترول؟ كان أولى بذلك بقى إيه؟ دول الغرب اللي هي بلغت المبلغ العظيم في التقدم، وكانت تستغنى عن دول المسلمين وخلاص، تصنع جاز، تصنع بنزين، تصنع بترول، هل ده موجود؟ ابدا. وده ليس طعام الادميين، فضلا بقى ان تصنع عيش او تصنع ارز او تصنع لحم او تصنع سمكا. فضلا أن تصنع قطرة من ماء، فضلا أن تصنع قطرة من ماء. ولهذا سبحان الله العظيم لما تنظر إلى هذه الأشياء، احنا بنقول مباحات، يعني مباحات من جانب إنك أنت لا يتعلق بها أمر ونهي لذاتها في نفسها، فالله عز وجل لا أمرك تأكل ولا تمسك في للطعام والشراب لذاته، لكن هناك عبوديات عظيمة جدا جدا. وأنت تعين الأخشاب دي مصنعة فين؟ في حاجة اسمها تصنيع أخشاب، الحديد هذا في حاجة اسمها تصنيع حديد، يعني كل شيء الحقيقة إنما ما قاله الله سبحانه وتعالى هو نعمة من نعم الله عز وجل بمحض انفراد الله سبحانه وتعالى بها. أنت فقط عندك الآلة التي بها تنتفع من هذه، طلعت البترول بآلات وهيئت فقط إلى أن تستخرج هذا البترول بآلاتك، لكن البترول هذا الماء الذي أينما نبع. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا بعيدا فمن يأتيكم بماء معين. يبقى أنت تقول الشرب مباح، ماشي الشرب مباح بمعنى أنه يتعلق به أمر ونهي بذاته، لكن هذا الشرب يتعلق به أنواع من العبودية عظيمة جدا. الشرب ده يا ماذا لو لم يكن ماء يا أخوان، ماذا لو لم يكن ماء أعمل إيه طيب؟ كيف تستقيم الحياة؟ جربت انت؟ طبعا احنا كنا بنجرب ان الماء تقطع، مش عن الشرب، تقطع بس عن الاغتسال والوضوء والنظام ده. شوف البيت بتحول اليه في يوم ايه، في ساعة، في ساعتين، كيف ان البيت تشعر ان حركة الحياة توقفت في بيتك، تشعر ان الهواء نفسه وقف لما الماء تقطع، او الكهرباء. يا الله لو انقطعت الكهرباء ساعة واحدة ايه اللي بيحصل؟ واخد بالك؟ ولهذا اليوم اللي في الشهر بيطلع فيه الكهرباء والماء صيانة بيبقى يوم عصيب، فكيف لو انقطع الماء عن أن يكون شربة لك؟ يا ترى ماذا ستصنع؟ ولو بدل كأس الماء بمرتبك الشهري، شربة ماء بمرتبك الشهري، لأديت ذلك رخيصة. وأنا في طنطا معدي كده على محطة، وإحنا بنروح المسجد وكذا، مش عارف كام ألف لتر في الثانية، في الثانية ده محطة، واخد بالك؟ قلت كده قعدت اضرب، يبقى في اليوم كام، مش عارف كام مليون لتر في اليوم، سبحان الله. وقلت سبحان الله ولا قطرة من هذه المياه يستطيع الانسان ان يخلقها، كيف لو امتنعت هذه؟ ودي محطة من محطات غير البحور والانهار. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن عطاء الله عز وجل، فدي عبوديات اخرى. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن قرر لك منهج عبودية كاملا متكاملا، بحيث يتحرك كل شيء في بدنك وجسدك وروحك وقلبك ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وفي كل لحظة من اللحظات. احنا الآن في عبودية ولا لا يا اخوان؟ في عبودية. واحد العبودية ايه؟ يعني عمالين نقرأ في كتب العلم؟ لا، انت تشكر الله اصلا ان حملك الى هنا، ان وفقك الى هذا، ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى. غيرك الآن على المقاهي، من الذي أتى بك؟ لا أنت أزكى منه ولا أنت أقوى منه بنيانا ولا إلى خير، لكن الله عز وجل هداك واصطفاك وشرح صدرك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت جاي بعبودية الايه؟ عبودية الشكر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وعجلت إليك ربي لترضى، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فإذا جلست في الدرس عندك عبودية الفهم، اللهم يا معلم محمد، يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أنا أقرأ هذا الكلام وأفهمه، حاجة عجيبة جدا، لست أعجميا الآن أحتاج أن يترجم لي معنى الحمد لله رب العالمين، إنما الآن سبحان الله أفهم، هذا من فضل الله. وبعدين أختار الكتاب، الكتاب ده جالي منين؟ الكتاب ده طريق الهجرتين وباب السعادتين، ده مش كتاب مثلا أبو العينين، مش كتاب أبو العينين، إنما كتاب طريق الهجرتين، مش كتاب أبو العينين اللي هو الدسوق يعني، واخد بالك؟ يبقى هذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ نعم. ومما يقر هذا أن الله خلق الخلق لعبادة الجماعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. إذن عندنا أخواني سعادة ونعيم عظيم جدا في الدنيا بالله عز وجل، إذ تطمئن القلوب بذكر الله، وفي الآخرة إذ تقر العيون، لأن النظر الله عز وجل ورؤية الله عز وجل في الآخرة إنما هي رؤية حقيقية بالعين المبصرة ليحصل نعيم في الرؤية. ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه. يا سلام، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفضل. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له. قال أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به. يبقى لا شيء أعظم في الآخرة من نعيم الإيه؟ من نعيم إيه؟ النظر. وفي الدنيا من نعيم الطاعة والذكر، فبه يحصل اطمئنان القلب، وبالنظر إليه في الآخرة يحصل قرة العين. وحاجتهم إليه في عبادتهم إليه وتألوهم له كحاجتهم إليه، شوف حاجتهم إليه في العبادة كحاجتهم إليه سبحانه في خلق ورزق وتدبير وغير ذلك، بل أعظم في خلقه لهم محبته. حاجتك إلى عبادته أعظم من حاجتك إلى خلقك، وربوبيته لهم ورزقه لهم، فإن ذلك هو الغاية. إيه الغاية؟ الغاية مش أن تخلق، الغاية أن تعبد. لهذا كانت حاجتك إلى العبادة أعظم من حاجتك إلى خلق الله لك، لأن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين. ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. ولهذا أخواني، من لم يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة مستقيمة سالمة من كل آفة وشائبة، فإن هذا في الحقيقة مع الأموات. قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده، وإن كان لابد منه، ما يصلح توحيد إلا بالربوبية، لكن لا يكفي وحده. وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية: آمنت أن الله هو الخالق المتفرد بذلك؟ نعم، إذن وجب عليك أيضا الإيمان بأنه وحده المستحق للعبودية والألوهية. فلا يخلقك الله وتعبد غيره، فلا يرزقك الله وتعبد غيره. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. وهذا كما أنه طبعا الحق ده احنا سبق وتكلمنا فيه، حق الله على العباد هذا بمقتضى خلقه لهم وكذا وربوبيته لهم. إنما حق العباد على الله، الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه حق تجاه الناس من ما يفرضه الناس عليه، فالناس لا يفرضون على الله حقا ولا يوجبون على الله حقا، وإنما هذا حق نعم يليق بجلاله سبحانه وربوبيته وألوهيته لخلقه، أوجب ذلك على نفسه. فالله عز وجل أوجب على نفسه أنه يكرم عباده إذا أفرضوه بالعبادة والطاعة، وهذا حق واجب بمحض فضل الله عز وجل وبمحض رحمته بعباده. وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه، فهو أيضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به. يا سلام، شوف خلي بالك، العبادة كما أنها غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه، فهو أيضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به. فالله عز وجل لا يرضى من العبد إلا بالعبادة والطاعة، ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه. ولو بلغ ذنوبه عنان السماء لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بإيه؟ كان بفلات ومعه راحلته وعليها زاد ومتاعه. فإن فلتت منه الراحلة فأيس منها، أيس أن يجدها وهو في الصحراء، فنام ينتظر الموت. فبينما هو كذلك قام فإذا بناقتي عنده، فأمسك بخطامها، أنت ناقتي وعليها الطعام والشراب، عادت إليه الحياة، لأن الناقة تساوي الحياة، فعادت إليه الحياة. فحينئذ ماذا قال؟ فحينئذ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أفرح بتوبة عليكم من هذا. يا الله، مع أن الله ليس محتاجا إلينا، تمام؟ يعني الله سبحانه ليس محتاجا إلينا، وإنما الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ولكنه يفرح من العبد أن التأله والتعبد والقرب والتوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تخطئوا لإيه؟ لأذهب الله سبحانه وتعالى بكم، ولا بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته. أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليه طعامه وشربه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها، وهو أعظم فرح يكون، أعظم فرح يكون. وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غيره وأحبه، وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه، ومن عبد غيره وأحبه، عبد غير الله وحب غير الله، وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده، قد يكون مثلا واحد يتعلق ببدوي أبو حسين أو غير ذلك، فينتفع بالمال مثلا، أو ينتفع بالجاه والسلطان، صار شيخ طريقة وكذا، أو ينتفع بلعب الشيطان به، فقد يبين له أن هذه العبادة فينتفع بذلك ويفرح وينشرح صدره، لكن انشراحا غير مشروع عن طريق الشيطان، ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذاب في مبدئه عذاب في نهايته، كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا تستعذب فصارت في المشيب إيه؟ عذابا. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تؤله الإله الحق، هذه قاعدة، فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تؤلهه بأن تؤله الإله الحق. فلو كان فيهما إله آخر غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له. فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها، أو لفسدت يعني السماء والأرض كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها، إذ صلاحها بتأله الإله الحق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن صلاح الكون كله وعمارة الكون كله إنما تكون بتأله الله الواحد الأحد، كما أنه لا توجد إلا باستنادها إلى رب الواحد القهار، ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين، فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين. هل خالق غير الله؟ أبدا. حتى المشركون يقرون بهذا، لا خالق إلا الله، فلماذا جعلتم آلهة مع الله؟ فكما أن استقامة الخلق والكون بكون الرب الخالق المدبر واحدا، فكذلك استقامة الخلق لا تكون إلا بكون الرب إلها واحدا معبودا. كما أن الاستقامة في وجود الخلق بتفرد الرب، فكذلك صلاح الخلق بتفرد الإله. تبعتوا يا إخواني؟ كما أن صلاح واستقامة أحوال الكون إنما تكون بتفرد خالق، فكذلك صلاح الكون واستقامته إنما يكون بتفرد الإله. إذن لابد أن تعبد الله ربا وإلها. ربا تسند إليه الخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، وإلها تسند إليه العبادة وتسند إليه التأله والإنابة، بهذا يستقيم الخلق. معنى ذلك أنك إذا عبدت غيره فسد أمرك. معنى ذلك أننا إذا توجهنا إلى غير الله سبحانه وتعالى من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح فسدت أمورنا. ولهذا لا تستقيم أمة قط مع فساد التوحيد، مع فساد التوحيد. رسالة إلى الرئيس القادم التوحيد، رسالة إلى الرئيس الحالي يبقى التوحيد، رسالة إلى الرئيس الذي سيأتي بعد 10,000 سنة، رسالة إلى الأمة، رسالة إلى المجتمع، رسالة إلى الإنس والجن، التوحيد. ما يصلح الصلاح إلا بالتوحيد، ما يصلح أمر الناس إلا بالتوحيد. فليكن أول مدعوم إليه ها أن يوحدوا الله. إذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك بشيئا في محبته ولا في خوف ولا في رجاء ولا في توكل عليه ولا في العمل له ولا في الحل في به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. يا سلام، ليس لحاجة العبد إلى إفراده بالعبودية نظير يقاس عليه. هتقول ده أعظم من حاجة الطعام والشراب؟ لا، أكثر. ليه؟ لأن بفوات الطعام والشراب يعطب البدن، لكن بفوات التأله والتوكل والإنابة يعطب القلب. فإن حقيقة العبد يا سلام فإن حقيقة العبد روحه وقلبه. انت ايه اصلا؟ انت روح وقلب، انت ما انتش بدن وبس. والا الان ابو جهل بدن وابو بكر بدن، ما الفرق بينهما؟ ها؟ ولا حاجة. الابدان تتساوى، من يسجد لله ولغير الله الابدان تتساوى. حقيقتك ليست البدن، حقيقتك الروح والقلب. ولهذا الغرب كله وإن ادعى حضارة تبلغ عنان السماء فهي حضارة جسد. إن تكلموا عن المرأة أرادوها جسدا، وإن تكلموا عن التقدم وكذا فلإنعام الجسد، أما الروح والقلب ليس له وجود عند أهل الكفر أبدا، ده منحى، وعليه فإنهم أموات. اللي انت بتشوفهم دول أشباح صور بس، عارف اللي في الصورة في البتارين بس، دي صور بتتكلم وخلاص، صور بتتكلم، لكن حقيقة إنسان، حقيقة إنسان في مجالس الذكر، حقيقة إنسان في السجود لله، حقيقة إنسان يا رب، حقيقة إنسان في التوكل والإنابة، حقيقة إنسان في الهداية والاستقامة، هذه حقيقتك. وعليه يكفيك هذا خلي تقعد انت قدامي يقول لك والدول العالم الثالث والعالم النامي والناس دي مش عارف ايه واحنا عندنا ايه واحنا والى متى سنبقى متخلفين وكل واحد يروح امريكا ويجي شطارته بس يقعد يقول لك والناس والدهان والعمارات والابواب والطيارات وتطلع مش عارف ايه وتعمل ايه ده الباب بيعمل لوحده ده السياره بتتفتح لوحدها كل هذا قواريس آتى الله بالقيس من كل شيء قبل حضارة أوروبا وقبل حضارة كذا لكن شوف بقى سليمان عليه السلام وبالقيس بالقيس في الأبهة دي وإني مرسلة إليهم بهديته فنظرة بما يرجع المرسلين فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم إيه الفرق بقى هنا في ملك ده وملك ده هذا ملك إيماني فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبلهم ثم تعالي بقى أنت وانظري بقى عظمة هذا الملك انظري إنه صرح ممرض من قوارير هكذا عرشك لأن الله عز وجل جمع على سليمان بين الملك الدنيوي العظيم وبين الإيمان والنبوة والرسالة أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ده الفارق بقى هو وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولا فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو يا سلام أليس الله بكاف عبده حزبك قل حزبك زاهد ما عادش حد بيحضر لك حد بيحضر لك ده أنا ما عادش حد يسمعنا إلا واحد بس ده أنا ما عادش عارف أطلع من بيتي ده زوجتي بس أنا اللي ما عاد أدرس لها أليس الله بكاف عبده في الله هذا ولا أنت تعارض شرع الله قد تبتلى معارض شرع لا أنا والله إنما أنشر منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ما يعنيك بقى أن يجلس هذا أو ذاك أو يكثر هذا أو ذاك فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره ويكادحة إليه كدحا فملاقياته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها ولو حصل العبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت النهاردة رئيس بكرة غفير النهاردة وزير بكرة حقير النهاردة غني بكرة فقير النهاردة فقير بكرة غني النهاردة معك زوجتك أجمل النساء ثم صارت عجوزا شوهاء بيضاء الشعر وهكذا عندك أولاد وتنعمت بهؤلاء الأولاد غدا تركوك وكل تزوج وحول الأولاد بالأكياس السوداء من على الدرج الخلفي فرأيتهم هم يحرمونك ولقد كان مالك لهم طعاما وكان بطن امرأتك لهم وعاء والآن صار خيره كله لأهله وأولاده فتتحصر ثم يعذب ولا بد في وقت آخر لازم تنعم لهم أنت الرئيس غدا أنت الوزير غدا أنت صاحب الأموال غدا كل لذة طالما أنها ليس لذة عائدة إلى الروح والقلب عائدة إلى التعلق بالله تنقلب حسرة وندامة يوما ما وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعيم له ولا ملذ بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك ولما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصله للجرب من لذات الأظفار لتحك يا سلام فيتذب الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره ويؤثر ذلك لما لها من حكها من اللذة تاخد بالك يعني يقول لك حتى ممكن انت حتى ملابسه الاموال والاولاد هذه اللذات هي الحقيقه عذاب بس انت مش واخد بالك عذاب انما اللذه زي ايه؟ زي الاجرب الاجرب بقى لذته يعمل ايه؟ يحك ضهره في حائط اذا ما وجدش حد او يجيب ايه مقاريض يقطع له جثته. هو لما بيقطع له الجسد هو بيشعر بنوع لذة وإن كانت تزيد في بدنه الآلام ولا لا. خلاص يبقى عايز كده على طول زي النمرود لما ابتلاه الله بيبقى في راسه يخبط دماغه في الحيطة يستريح، يفضل بقى يخبط دماغه لما تنفلق أهو ده برضه يفضل ايه مش على كده برضه الواحد ما يجيله حكة يتلذذ بالهرش وإن كان ذلك مما يزيد في المرض تلك لذة الدنيا. فأنت الآن أجرب يا صاحب المال بلا طاعة، يا صاحب الولد بلا طاعة، أنت أجرب. إنما يخمش الناس وجهك ويقطعون بدنك وأنت لا تجد إلا لذة الحك وتبقى ألم الإيه ويبقى ألم الأطفال. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق المعين وله الحجة البالغة كما أن له النعمة السابغة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. لهذا قال إمام الحنفاء: لا أحب الأفلين. هذه قاعدة عظيمة صدق رحمه الله حين وضع لها هذا العنوان: حاجة العبد، قاعدة شريفة عظيمة القدر، حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل وإلى الروح التي بين جبهه. إليه حاجته إليه يا إخواني، ها إيه القاعدة بقى؟ حاجته إليه، حاجته إليه إلى معبوده وإلهه وعبادته سبحانه وتعالى والتأله إليه، حاجته إلى ربه عز وجل في الاعتماد عليه، وذلك لا يكون إلا بالاستعانة به سبحانه وتعالى. فإن الأمور مطلوب أو مرغوب ومهروب منه، والمرغوب غاية ووسيلة والمرهوب غاية ووسيلة. بهذا العبد حي ما استقام على هذه القواعد، ميت إذا أعرض عنها. نكتفي بهذا القدر. يا سلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا. ما قيمة الحياة أخواني بغير الكلام ده؟ ها؟ إيه قيمة الحياة؟ ولا لها قيمة ولا شيء. نعم.